يا سطور المجد خطي واكتبي لليل فجرا لتكوني كل دمع كان في الخدين مجرى. يا سطور المجد خطي واكتبي لليل فجرا لتكوني كل دمع كان في الخدين مجرى. أيها التاريخ حدث واجعل الأسياف تقرأ وبقايا من رجال كانوا للإسلام صقرا. أيها التاريخ حدث واجعل الأسياف تقرأ وبقايا من رجال كانوا للإسلام صقرا. يرفعون الدين فخرا فارفعوا للدين فخرا. يا سطور المجد خطي واكتبي لليل فجرا لتكوني كل دمع كان في الخدين مجرى. يا سطور المجد خطي واكتبي لليل فجرا لتكوني كل دمع كان في الخدين مجرى. ويطولون المعالي مثل طول النجم قدرا. أيها التاريخ حادق إنهم أحفاد عمرا. ويطولون المعالي مثل طول النجم قدرا. أيها التاريخ حادق إنهم أحفاد عمرا. يا بني القعقاع هبوا إن للديان أجرا. يسطور المجد خطي واكتبي لليل فجرا لتكوني كل دمع كان في الخدين مجرا. يا سطور المجد خطي واكتبي لليل فجرا لتكوني كل دمع كان في الخدين مجرا. فاسأل الميدان عنا إننا للحرب أحرى لنبالي بجراح أو رصاص فيه غدرا. فاسأل الميدان عنا إننا للحرب أحرى لنبالي بجراح أو رصاص فيه غدرا. نركب الأهوال قسرا نحن في الساحات صدرا. خطي واكتبي لليل فجرا لتكوني كل دمع كان في الخدين مجرا. يا سطور المجد خطي واكتبي لليل فجرا لتكوني كل دمع كان في الخدين مجرا. لتكوني كل دمع كان في الخدين مجرا. لتكوني كل دمع كان في الخدين مجرا. لتكوني كل دمع كان في الخدين مجرى.